كيف يعرف المنافقون في الوقت الحاضر إذا كثر تاركي الصلاة وعدم الجهاد في سبيل الله كما عرفوا من قبل؟ أما الوقت الحاضر ما نعرفهم، أفيدونا كيف نعرفهم كذلك؟ إن ظهرت علاماتهم عرفتهم ما ظهرت الله يبعدهم في نشرهم. الحمد لله علاماتهم واضحة، لا يثنى الصلاة إلا دبارة وسال عن الصلوات، من شأنهم أنهم ضد المؤمنين وأنهم مالئون الكفار، من شأنهم أنهم يخادعون الله والمؤمنين، من شأنهم أنهم يراعون في أعمالهم. إن ظهرت أعمالهم الحمد لله، وإلا فلا حرج عليك، مثل ما خفوا على النبي والمؤمنين في العهد الأول حتى بين الله بعضهم سبحانه وتعالى. هل المسلم المنافق منافق عملي؟ لا منافق خداع، لا منافق كفر، حتى يكون مكذبا في الباطن. إذا كان مكذب في الباطن هذا كافر، أما الذي قد يخون أو يكذب هذا نوع من النفاق العملي، لا يسمى كافر لكن نوع من النفاق، نسأل الله العافية. النفاق بالعمل الصالح يقام عليه الحد أم لا؟ إذا ثبت أنه زنديق يستثاب فإن تاب وإلا قتل، وبعض الأنبياء يرى يبقى مطلقا ولا يستثاب إذا ظهر عليه أنه في الباطن مكذب جاحد للحق ويتظاهر بالإسلام. ظهر بعض كثير من العلم يرى أنه يقتل حدا كافرا، وبعضهم لم يستثيبه فإن تاب واستقام على دين الله ولم يظهر منه بعد ذلك ما يدعي النفاق فلا بأس وإلا قتل. لكن أعمال المنافقين الظاهرة هذه تسمى نفاقا عمليا، النفاق نفاقان، اعتقادي هو مكذب لله ورسوله في الباطن، هذا كفره أكبر أعوذ بالله، وهذا الذي قال الله فيه إنه لا في الدك الأسفل من النار والذين لهم نصير، يعني هم في الدك الأسفل من الكفار تحت الكفار نعوذ بالله. أما النفاق الثاني نفاق العمل، يكون يتكاسل الصلاة أو يكذب في بعض الأحيان أو يخون الأمانة، هذا نفاق العملي نعوذ بالله، وهو قد يكون وسيلة إلى النفاق الأكبر نسأل الله العافية. هذا لا هذا عبد الله بن عمر النفاق العملية، يقول صلى الله عليه وسلم أربع ما كنا كان منافقا خالصا، ما كان خاصة من نفاق خاصة من النفاق حتى يدعى إلى حد الكذب وإلى أتوا من خان إلى قص الفجر وإلى عهد غدر من أول الله الأفضل آية منافق ثلاث إلى حد الكذب وإلى وعد أخذه وإلى أتوا من خان نسأل الله. هذه من صفاتهم، لكن لا يلزم أن يكون منافقا اعتقاديا، لكنها في الأغلب إذا استحكمت وكثرت فيه تجره إلى النفاق الاعتقادي نعوذ بالله. إذا كان شخص يصلي الصلاة كلها لا يفركها ولكن لا يأتيه الخشوع في الصلاة ولا يطمئن، وإذا تم ولو كان الخيانة نفاقا أكبر فمن يسر منها اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان نفاقا أكبر أو إخلاف الوعد أو كان في الحديث نفاقا أكبر يجب كفر بالله لكان الأمر خطيرا جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن النفاق مثل ما تقدم نفاقان، نفاق عملي ظاهر ونفاق اعتقادي باطن، فإذا وجد الاعتقادي صار صاحبه كافر كفر أكبر ومخلد في النار نعوذ بالله إذا مات على ذلك. وأما أنواع الكفر العملي الذي يتعلق به المنافقون فهذا إذا كان صاحبه مؤمنا في الباطن يؤمن بالله واليوم الآخر ويوحد الله، ولكن قد يغلبه الطمع ليكذب أو يكون الأمانة فهذا يكون فاسقا، يكون في خصائص النفاق هو على خطر نعوذ بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.